على رأسها خرقة. قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق. إذن لا يصح هذا. وقوله إنما هلكت بنو إسرائيل يعني أن هذا كان محرما عليهم فوقعوا في المحرمات فعوقبوا وهلكوا، فهم قد هلكوا بالمعاصي ومنها هذه المعصية. ففي هذا إشارة إلى أن المعاصي مضرة غاية الضرر. باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. إذن هذا الحديث من دلائل النبوة، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد حصل. ومعنى كاسيات أي كاسيات وساترات لبعض أجزاء نعم لبعض أجسادهن بنعم الله تعالى، وكاشفات لبعض أجزاء الجسد، فتستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا بحالها، ويكون فيما يظهر فتنة وفيما يستر أيضا فتنة لما يكون شافا أو لاصقا على البدن. وأيضا مائلات مميلات فهي مائلة عن الحق وهي تميل غيرها عن الحق. ووددت من كل إنسان أن يحذر أن يفتن الآخرين، أن يحذر فتنة الآخرين. قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. السياق والسباق لهذه الآية فيما يتعلق بأصحاب الأخدود، لكن الآية شاملة تشمل كل من تعرض لفتنة الآخرين. فليحذر الرجال أن يفتن النساء، وليحذر النساء أن يفتن الرجال. وربنا قد جعل بعضنا لبعض فتنة، فالسعيد من صبر على شهوته وصبر على نفسه وعمل بطاعة الله تعالى فأعف نفسه وأعف غيره. إذن باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعرض. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وعبد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زر. إذن فليحذر الإنسان أن يتظاهر للآخرين بشيء وأن الواقع خلاف هذا، فالمتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم يذم كالذي يلبس ثوبين زورا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء: جاءت امرأة، أي قالت أسماء، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة. الزوجة تسمى ضرة لأن كل واحدة تضر الأخرى. إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي ما لم يعطني؟ يعني أن تتظاهر أن زوجها قد أعطاها شيء زيادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، نسأل الله العافية والسلامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ها، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية، كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. كتاب الأدب، باب النهي عن التشني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. إذن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجوز الإنسان أن يشني نفسه بأبي القاسم رفعا لللبس، أما الآن فيجوز الإنسان أن يتشنى. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبي عمر قال أبو كريب أخبرنا، وقال ابن أبي عمر حدثنا واللفظ له، قال حدثنا مروان يعنيان الفزارية عن حميد عن أنس قال نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. إذن نهينا عن هذا غاية النهي. حدثني إبراهيم بن زياد وهو الملقب بثبلان قال أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله أنه سمعه منهما سنة 44 يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بابنه حامله أي حال كونه يحمله، فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. إذن لا بأس بالتسمي بل يستحب هذا التسمي. والحديث السابق فيه أيضا التسمية بعبد الله وبعبد الرحمن وأنها مفضلة على بقية الأسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهنا وإنما أنا قاسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله العلم وهو يعني يبلغ العلم، فنحن نأخذ مما يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، أما الفهم فهو من عند الله تعالى، فعلينا أن نستكثر من إرث النبوة وأن نسأل الله أن يفقهنا في فهم معاني هذا الإرث العظيم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقلنا لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول لك يا أبا محمد حتى تستأمره أي تسأله وتنظر أمره. قال فأتاه فقال إنه ولد لي غلام فسميته برسول الله أي سميته باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قومي أبوا أن يكنوني به حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم،

وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حا وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي كلاهما عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بمثل حديث ابن عيينة غير أنه لم يذكر ولا ننعمك عينا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. قال عمر عن أبي هريرة ولم يقل سمعت. فمسلم دقيق جدا في الألفاظ رحمة الله عليه وعلى أمة الإسلام أجمعين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. إذن هذا استدل به جماعة على جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والتسمي بأسماء الأنبياء والصالحين لا إشكال فيه. أما مثل جبريل وغيرها من أسماء الملائكة فلا يسمى به، هذا هو الصحيح. باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه، الاسم الذي فيه تسكي أو الاسم القبيح الذي يتأذى منه الولد. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر حدثنا معتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة وقال يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة ابن جندب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع. إذن هذه قد نهي عنها لأن فيها تزكية. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الركين بن الربيع عن أبيه عن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. نسأل الله أن يجعلنا ممن ينفع عباده بالعلم والعمل، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الفلاح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.